من مال خاص ومن مال عام. ما أكثر السطو وما أكثر السرقات والاختلاسات. لو أن بلدا غير مصر لأعلنت إفلاسها منذ دهر. لو ما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ستشهد الأعضاء. لا يستطيع إنسان كان يكذب هنا في الدنيا أمام القضاء لن يستطيع أن يكذب يوم القيامة. إنما والله في ناس تعودوا الكذب في الدنيا حتى قدام ربنا يكذبوا. حاجة عجيبة جدا يكذب في الدنيا. خلاص يكذب في الدنيا قال لك اكذب على ربنا كمان. تيجي ازاي لما الله عز وجل يوم القيامة كلنا سيعرض عليه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قل النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشكل تمر فان لم تجدوا فبكلمة طيبة. يوم يأتي الله عز وجل بالعبد. يقول الله عز وجل له أي عبد ألم أخلقك ألم أرزقك ألم أكرمك ألم أزوجك ألم أعطيك ألم أذرك تترأس وتتربع وكذا وكذا. قل بلى يا رب. يقول أي عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في ساعة كذا في يوم كذا. يقول لا وعزتك ما فعلت. عبدي أما تذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا لا وعزتك ما فعل. أي عبد أظلمك كتبتي. يقول أي ربي ألم تجرني من الظلم. يقول بلى. يقول إذا لا يشهد علي إلا نفسي فيختم الله على كذا. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكذبون. يختم الله على فمه وتبدأ الأعضاء تشهد. ينطق الله الجواد تشهد كل الأعضاء. يشهد عليه سمعه وأبصاره وجلوده. الجلود ذلك جزاء أعداء الله النار. الآيات في سورة فصلة حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. العبد في هذه الحالة يسمع لكن لا يستطيع النطق. اللسان يتكلم بدون إرادة. اليد الرجل السمع البصر الجلود البطن الفرج الكل يشهد والإنسان يسمع. بعد هذا يعطى الإنسان القدرة على الكلام. يقول الله أي عبدي أكذبت عليك جوارحك أيضا. فيلتفت العبد إلى جوارحه يقول ما تكن ما يتعسكن. فأنا كنت عن كنا أناظر وأكافح وأنافح وأنتم تشهدون علي لما شهدتم علي لما شهدتم علي. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن كنت تكذب أمام القضاء لن تكذب أمام رب الأرض والسماء الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك ما دامت الأعضاء ستشهد إذا تثبت. لا تأخذ بالشائعات. لا تردد الكلام كالببغاء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا وإن

إن الباطل كان زهوق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون يا مركز ابن خلدون، أو قل يا مركز ابن طهيون. تحية كبيرة لرجالات أمن الدولة في هذا الجهد المشكور، فإنه يحق لنا أن نشكر لأنه جهد يذكر فيشكر ولا ينكر، ويحق لنا أن نفرح ونقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ونحن ننتظر كلمة القضاء العادل في الدنيا كما ننتظر الحكم الحق يوم القيامة وأمام الملك الديان، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوم القيامة يوم الدين يوم الدينونة، يومئذ يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم. الدين هنا بمعنى الجزاء، وهو دين أي جزاء عادل. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم العادل، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والله إنا لنعلم ذلك وإنا لنؤمن به، لكن الله عز وجل أمام الجحيم حتى أمام ربنا بيكذب يظهر الحقائق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وسوء يختم الكلام عن حادثة الإفك ودروسها بهذه الآية، كأن الله عز وجل يريد أن يقول للناس اللي وقعوا في غفلة وراحوا يتهموا أم المؤمنة عائشة، انتم مش عارفين عائشة دي زوجي من؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كانت عائشة زوج رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الطيبين، أفتكون زوجته خبيثة حتى تتهم بالزنا؟ هذه إشارة موجودة في الآية ومقصود، لكن يبقى إشكال الناس اللي بتفكر. طب انتوا عم الشيخ عايز تقول لنا الآية بتقول الخبيثات للخبيثين، يعني الزوجات الخبيثات لأزواج خبيثين، ويبقى الزوجات على شكلة الأزواج والأزواج على شكلة الزوجات، وبالتالي لابد عائشة تكون طيبة لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام الطيب، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. آه ده معنى لكن القرآن ذكر أمرا آخر، قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة في الدين ما هي خيانة فراش، لأنهما خانت زوجة نبي نبيها ولا زوجها في فراش أبدا، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. أهو نبيان كريمان ورسولان عظيمان نوح ولوط وزوجاتهما كافرة فخانتاهما. الخيانة خيانة زوجة نوح لم تؤمن به، خيانة زوجة لوط إذا جاءه الطيفان بلغ جاسوس الحقه لوط عنده ضيفان في غاية الحسن والجمال وهم معروفين بالشذوذ، بس ما كانوش يعملوا مظاهرات وطلبوا حقوق الشذاذ في العالم، عاوزين يعملوا منظمات ونقابات ويعملوا مؤتمر في مصر وعايزين يجوا بعدين يخافوا بعدين يروحوا هناك بالكين وما أدراك ما بالكين ومؤتمر بالكين وتوابع بالكين، ده غير البكين اللي طالع الايام دي على المصايف وبقى مصايف. ربنا كفينا الشر، يجي شهر 7 و8 والعملية ظهر الفساد في البر والبحر،